الأربعة كم؟ ربع ال 12 ثلاثة، والثلثان كم؟ ثمانية. دور لك واحد يأخذ الباقي، عم ابن عم، أعطي، ابحث عن أي شخص. إذا انتهينا من الربع مع الثلثين، ربع وثلث، ربع وثلث، أعطوني. زوج، أحسنت، زوجة وأم من 12، الربع ثلاثة والثلث أربعة، أربعة. أبحث عن شخص يأخذ الباقي، دور عيال عمهم من أعمامهم يأخذ الباقي. طيب، يقول أو السدس، يعني الربع مع السدس، ربع مع السدس. مثالها زوجة وجدة، ست وجدة. هذه المسألة أكررها عليكم، لا يمكن حفظ الفرائض إلا بكثرة المسائل، لا يمكن. قال أكبر فرضي الفرضيون قتادة، قال أمد جيرانك، أكثر أكثر المسائل، أكثر تثبت المسألة في ذلك بطرق مختلفة. طيب، يقول هذا، يقول الشيخ إن 12 تعود إلى 17 وترا. إيش معنى وترا؟ يعني الأعداد الوترية 13 13 و15 و17. نبدأ في المسائل التي تعود إلى 13. يقولون تعود إلى 13 في مسألة، وهي زوجة زين وأخوات لأم، أو إخوة لأم أنتفر، أو وأخوات لأب. الزوجة كم تأخذ هنا؟ ليش الربع؟ جمع من الإخوة، ما لها دخل؟ طيب، إذن الربع صحيح. والإخوة لأم ليش؟ لأنهم جمع، أحسن، الثلث. والأخوات لأب، الثلثين ولا الثلثان؟ الثلثان. طيب، المسألة من كم؟ 4 و3 مع 12 مباشرة، أي كسرين من 4 و3 مع 12، لأن أعداد أحادية، والأحادية دائما تضرب. طيب، ربع 12 كم؟ 3، وثلثه 4، وثلثاه 8، اجمع 15. إذن عادت هنا إلى 15. هذه أول مسألة تعود لها، قلنا 13 و15 تعود إلى، يعني تعود إلى 3، إلى 15 13 و15 و17، هذه 15. خلينا نشوف إذن واحدة أخرى تعود إلى 13 مثلها، لكن المفروض أن نحذف يعني غيرها. مثلا خلينا نقول مثلا زوجة و، أو لا، خلينا نقول زوج، زوج وبنتين أو بنات، بنتين وأم. الزوج كم يأخذ؟ النصف، واضحة؟ لا لا، الربع والبنتان الثلثان، لأن وللأم الثلث. من كم؟ واضح، من 12. ربع 12 كم؟ ربع 12 3، وثلثاها 4 و4 8، وسدسها 2، 10 13، على 13. فالزوج يأخذ 3 من 13. طيب، لو زدت على هذه المسألة أب، هل تتغير الفرائض أم لا؟ تأمل، الأب يأخذ الباقي؟ متى يأخذ السدس؟ متى يأخذ السدس؟ طيب، نزيد سدس، إذا ولد أب زدنا سدس، فزدنا كم؟ 2، صح ولا لا؟ فتصبح كم؟ 15، تصبح 15. طيب،